ملخص كتاب بوابة الخشوع في الصلاة من أخضر.com لمؤلفه أحمد بن ناصر الطيار. للصلاة حلاوة ولذة تفوق لذائذ الدنيا، محروم من لم يذقها ولا يعرف المعنى الحقيقي للسعادة والأنس والطمأنينة. ما السبب الذي يمكن أن يحرمنا تلك اللذة؟ الجواب في قول ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور، يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. ما يعني أننا بحاجة إلى مراجعة أنفسنا. ألسنا نحرص على تجديد كثير من أمور حياتنا وتحسينها، مثل البيت والثياب وغيرها؟ فلما لا نفعل ذلك مع صلاتنا ونحن نعلم أنها لا تسلم من النقص والخطأ، ونشكو قلة الخشوع فيها وقلة حرصنا عليها إلا من رحم الله؟ مع هذا الكتاب نحاول أن نجدد ونحيي فينا معاني الصلاة وأحوالها، ونعرف معنى الخشوع، ونطلب أسبابه، ونسعى للظفر بلذتها. أولاً، حال الناس مع الصلاة. إن الصلاة هي أساس صلاح المؤمن، إذا حافظ عليها وأحسن أداءها فاز باستقامة الحال وبركة الرزق وبركة العلم والفرج من الهموم، وحسنت أخلاقه وطباعه، وسهل عليه ترك المنكرات والمحرمات. إنها مفتاح خير الدنيا والآخرة. والناس في صلاتهم درجات ومراتب، قسمها الإمام ابن القيم رحمه الله إلى خمس كما يلي: المرتبة الأولى هي مرتبة الظالم لنفسه الذي يفرط في صلاته، فلا يتم وضوءها وأركانها ولا يهتم بمواقيتها وهو معاقب. والمرتبة الثانية هي مرتبة من يحافظ على وضوئها وأركانها الظاهرة ومواقيتها، لكنه لا يجاهد نفسه كما ينبغي فيضيع مع الوساوس والأفكار فهو محاسب. أما الثالثة فهي لمن يحافظ على أركان الصلاة ويجاهد نفسه في دفع الوساوس، ويجاهد عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في جهاد وصلاة ومكفر عنه. والرابعة هي مرتبة من إذا قام إلى الصلاة أتم حقوقها وأركانها، وكان كل همه إقامتها كما ينبغي، واستغرق قلبه أمر الصلاة وعبوديته لربه سبحانه، وهو مثاب. وأما الخامسة فهي مرتبة من إذا قام إلى الصلاة أدى ما كان في الرابعة، وزاد عليه أنه يأخذ قلبه ويضعه بين يدي ربه سبحانه ناظرا إليه بقلبه، وقد امتلأ بمحبته وتعظيمه كأنه يراه، فهذا مقرب من ربه قرير العين به. فلنسأل أنفسنا: أين نحن من هذه الدرجات والمراتب؟ ولنرفع همتنا ونعقد العزم على الترقي فيها، ولنتذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصلاة، فقد كانت قرة عينه فيها، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، وكان يطيل الصلاة ويصلي حتى تتفطر قدماه وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولنتذكر حال أصحابه رضي الله عنهم الذين كانت الصلاة أحب إليهم من أموالهم وأولادهم، وحال التابعين والسلف من بعدهم الذين كانوا يحرصون على ألا يفوتوا تكبيرة الإحرام في المسجد، وكان معيار حكمهم على الرجال صلاح صلاتهم. ثانياً، معنى الخشوع. الخشوع هو روح الصلاة، لأن من لا يخشع فيها لا يحضر قلبه ولا يتدبر فيما يقوله من الآيات والأذكار، ولا تزيده الصلاة إيماناً، ولا يشعر بلذتها وحلاوتها وأنسها. وللخشوع معنيان: الأول هو التواضع والسكون، وهو ما يجب أن يكون حال المؤمن في جل وقته وفي كل صلاته. والمعنى الثاني هو التفكر في أذكار الصلاة وأفعالها، واجتناب شرود الذهن وعدم التركيز فيها، وهو متضمن في المعنى الأول. وحكم الخشوع في الصلاة أنه واجب، أي يأثم تاركه بكلا المعنيين. واتفق العلماء أن الصلاة تبطل إن لم يخشع المصلي بالمعنى الأول، أي لم يؤدها بسكون وتواضع. واختلفوا في بطلان الصلاة إن لم يكن فيها خشوع بالمعنى الثاني، أي لم يؤدها المصلي بتفكر وتدبر. والراجح أن الأجر والثواب مشروط بحضور القلب، ولكن لا تجب إعادة الصلاة وإن لم يعقل منها المرء شيئاً، ويجبر نقصها ما بعدها من السنن والأذكار. ويظهر خشوع المصلي وتذلله لله وسكينته في الصلاة في أمور عديدة، منها ذله وسكينته في مخاطبة الله عز وجل بالذكر والدعاء، وفي حركات الصلاة وانتقالاتها التي يؤديها بغير تعجل، وتجده يتحلى بالأدب مع الله. إننا نأتي الصلاة نطلب خير الدنيا والآخرة، فلا ينبغي لنا أن نأتيها ونحن ساهون غافلون، بل بنية صادقة وبقلب خاشع. إننا نناجي الله في صلاتنا، وإن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل لاه. ولو أن أحدا من الناس كلما لقيك حدثك ببرود وهو شارد الذهن ولا يبالي بما تقوله لكرهت لقاءه، ولله المثل الأعلى. كيف نصل إلى الخشوع في الصلاة إذن؟ هنالك الكثير من الوسائل المعينة والأسباب التي علينا أن نصدق في طلبها لنصل إليه. بعضها أفعال ظاهرة وأخرى قلبية، وبعضها قبل الصلاة وأخرى ونحن نؤديها، وهذا ما سنتحدث عنه في الفقرات التالية. ثالثاً، الطريق إلى الخشوع. أول ما ينبغي فعله لمن يريد الخشوع في الصلاة أن يستحضر عظمتها وقدرها عند الله تبارك وتعالى، فقد ذكرها الله في كتابه الكريم أكثر من 60 مرة، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي أفضل الأعمال بعد الشهادتين، وهي نور لصاحبها في الدنيا والآخرة، ويرفع الله بها الدرجات، كما أنها تغسل الخطايا وتكفر السيئات والذنوب، ولها المزيد من الفضائل العظيمة التي تدفع المسلم ليوليها أشد الاهتمام. كما ينبغي للمصلي أن يوقن أنه لا غنى له عن الصلاة ولا عن ربه سبحانه، وأن حياته لا تستقيم أو تكتمل دونها كالنفس والطعام والشراب. أصلح قلبك ونيتك إذا أردت صلاح عملك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولا تقاس الأعمال بكثرتها، بل بما يعتمل في القلب عند أدائها، وهذا في الصلاة كما في سائر الأعمال. فإذا جاء وقت الصلاة فتجمل لله تعالى، البس أحسن الثياب وتطيب وتعطر تعظيما لشعائر الله وتدليلا على حبك لربك. ومن أحب شيئا ظهر شوقه في سرعة إقباله عليه، فبكر إلى الصلاة إذا سمعت النداء. أن لنا بلذة الصلاة ونحن نجر أنفسنا إلى الصلاة جرا ولا نقبل عليها. وعند الصلاة ينبغي لنا أن نحرص على الاستكانة والتذلل لله، وأن نجتهد ما استطعنا في دفع الوساوس التي تشغل القلب، والتي يكون مصدرها إما شبهات أو شهوات أو تعلق بلذات الدنيا ومتاعها، أو انشغال بمكروهات فيها كفقر أو غيره. وعلينا أن نتفكر ونتدبر في كل قول أو فعل نؤديه، وأن ننوع في الأذكار والأدعية في صلاتنا اتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولننال الفائدة الخاصة بكل ذكر من الأذكار المختلفة، ولننشط النفس ونزيد من التدبر وحضور الذهن، ولا ننسى الدعاء الذي هو من أعظم أسباب التوفيق للأعمال الصالحة. فنسأل الله أن يجعلنا من مقيمي الصلاة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونلح في الدعاء. رابعاً، استعداد. إذا أذن الأذان قلنا كما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة، حي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن قال هذا من قلبه دخل الجنة، كما أخبرنا رسول الله في الحديث. ثم نقول بعده: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، لننال شفاعته صلى الله عليه وسلم. ونقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا. فمن قال ذلك غفر له ذنبه. ثم نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقوم استجابة للنداء. يحين وقت الوضوء، وهو عمل ذو منزلة عظيمة وأجر كبير يغفل عنه الناس. فالوضوء طهارة، والله يحب المتطهرين، وهو باب لمغفرة الذنوب والخطايا حين نحسنه. بل إن من توضأ ثم صلى ركعتين وقد فرغ قلبه لله، يرجى له أن ينصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. والوضوء يعطينا علامة يعرفنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نرد الحوض بإذن الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. فهل قدرنا هذه العبادة وأقبلنا عليها؟ ثم نبكر إلى الصلاة متذكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والتهجير أي التبكير إلى الصلاة. ويحث الرجال الخطى إلى المساجد، يذكرون الله ويقبلون عليه ويتناسون أمور الدنيا. وفي المشي إلى المسجد تكفير للذنوب، ونوع من الجهاد في سبيل الله، كما يقول ابن رجب رحمه الله: ثم يصطف المصلون في المسجد خلف إمامهم كأنهم وفد يدخل على ملك الملوك، يتقدمهم أقرأهم لكتاب الله. خامسا، في الصلاة نكبر تكبيرة الإحرام رافعين أيدينا وكأننا نلقي الدنيا وراء ظهورنا، ونقول: الله أكبر. الله أكبر من هذه الدنيا ومن حاجاتنا التي سنطلب منه قضاءها. تكبير ينبغي أن يصدقه قلبك، فلا يكون شيء فيه أكبر من الله سبحانه. وتأتي تكبيرات الانتقال في الصلاة لتذكرك بهذه المعاني، وتعيدك إن شرد ذهنك، وتسترد بها خشوعك الذي تسرقه وساوس الشيطان وخطرات الدنيا. ثم نقرأ دعاء الاستفتاح، ونتدبر ما فيه من المعاني العظيمة، وننوع بين صياغه المختلفة في كل صلاة، ومنها: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، و اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ثم نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فنبدأ في تلاوة كلام الله تبارك وتعالى بتدبر ونحن نجله ونعزه، ونقرأه بتمهل وتأدة، لا نلقيه كالشعر أو نسرده على عجلة. نقرأ فاتحة الكتاب التي لا تصح الصلاة من دونها في كل ركعة، وهي سورة ذات فضل عظيم. يبين فضلها أن بابا من السماء لم يفتح إلا حين نزول ملك، لم ينزل قط إلا حين نزل بالفاتحة وخواتيم سورة البقرة. ونستحضر في قراءتنا لها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، إن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، إلى آخر الحديث. ثم نقول آمين، متذكرين أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، ثم الركوع في هيئة تعظيم وتبجيل، ثم الرفع منه مثنيا على الله، ثم السجود في تذلل وخضوع لله، ثم الجلوس بين السجدتين في هيئة عبد جاث على ركبتيه راغبا في مغفرة سيده. وتتعدد صيغ الأذكار الواردة في هذه الأركان، فينبغي لنا أن نتعلمها ونفهمها وننوع بينها ونتدبرها ونكرر أركان الصلاة مرة بعد مرة لنروي قلوبنا. وختاما نجلس للتشهد جلسة عبد خاشع مستكين، فنأتي بأكمل التحيات لله سبحانه، ونسلم على نبيه، ويصل سلامنا إلى كل عبد صالح في السماء والأرض. ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندعو الله بالأدعية المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي أذكار ما بعد الصلاة يسيرة خفيفة لكنها عظيمة الأجر، نتدبر معانيها ولا نتعجل فيها، ونصلي السنن الرواتب التي تثمر مواظبتنا عليها حبا للعبادة ونشاطا لها، ولا ننسى حظنا من لذة المناجاة في قيام الليل. ولا بد لنا إذا أكملنا هذا أن نسأل الله تعالى القبول مقرين بتقصيرنا غير معجبين بأعمالنا. وما من وصفة سريعة تأتينا بالخشوع في ليلة وضحاها، وإنما هي رحلة يملأها الصبر والمجاهدة، فاستعن بالله وامضي ولا تستهم بالأمر، فماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟